مصر بتكبرك مصاب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا سينا لما تقصد، لما ليالي الحلم تحصد، اسألوا سينا لما تقصد، لما ليالي الحلم تحصد. مين اداها الروح وفداها وقال الدنيا مصر انتصرت؟ صبروا ولادي ست سنين، ست ثواني في عمر الدنيا قبل زماني ما يغمض عين. مصر بقت الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا بكرة الإنجاز اللي بيحلم بالأعجاز، لما الزرع يجود بحصاده والأحلام الناس ينحاز. مصر الجاية بشوق وحنين، مصر الإيد العاملة البنية، من إخلاص المصريين قادرة تهز الدنيا في ساعة. مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأم الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب.